بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فتكملة لما كنا بدأنا شرحه مع كتاب الرسالة للإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله، كنا أتممنا كتاب الصلاة وما تبعه من مسائل، ووقفنا عند قوله رحمه الله: باب في الصيام. عادة المؤلفين في الفقه أنهم يجعلون كتاب الصيام بعد كتاب الزكاة، أو يجعلونه بعد كتاب الحج، عملا بالروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ترتيبه أحكام أركان الإسلام. لكن تلاحظون أن المؤلف الإمام ابن أبي زيد جعل كتاب الصيام بعد كتاب الصلاة، لعل المناسبة من عدم مراعاته للترتيب الذي جرى عليه من صنف في الفقه، سواء ممن عاصر الشيخ أو ممن جاء بعده، لأن الكتاب كتبه للأولاد الصغار، لأولاد المسلمين الصغار وهم أبناء 5 سنوات وأربع سنوات الذين يقرؤون في الكتاب، فرأى أن من الأنسب أن يعلمهم أحكام الصيام بعد أحكام الصلاة مباشرة، وجعل أحكام الزكاة بعد الصيام، وبعد الزكاة أحكام الحج. كتاب الصيام قرأناه عدة مرات من كتاب الرسالة للإمام بن أبي زيد، ممكن أكثر من 10 مرات، تصير هذه المرة 11. لكن هذه المسائل، المسائل الفقهية التي يحتاجها المسلم في حياته، يحتاج إلى أن يذاكرها كل مرة حتى تستقر عنده المعلومة وتستقر في قلبه، فإذا ما صام صام على علم، وإذا زكى زكى على علم، وإذا صلى صلى على علم. لأن مسائل الشرع التي نحن متعبدون بها ومكلفون بها يحتاج منا إلى أن نفقهها، ففي كل مرة نراجعها نستفيد فائدة ونفهم شيئا لم نكن قد فهمناه في المرة الأولى. فلذا لا يقال أننا قد قرأنا كتاب الصيام وسيأتي رمضان وسنقرأ مرة كتاب الصيام، لأن العلم إذا لم يذاكر سينسى. فلذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعيد الكلمة 3 مرات حتى تعقل عنه وتفهم، وكان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل سنة، وفي السنة التي توفي فيها صلى الله عليه وسلم دارسه القرآن 2 مرات. والعلم إذا لم تذاكر به ولم تدارسه اندرس مع الزمن. وكم من مسائل كنا نعلمها، ومن كثرة أننا لم نتذاكرها نسيناها. ولعل كل واحد منكم يذكر من نفسه أنه كان يعلم كثيرا من المسائل، لكن مع الزمن تلاشت. فالعلم إذا لم تذاكره تنساه. قال رحمه الله: باب في الصيام، أي هذا باب أذكر لك الأحكام المتعلقة بالصيام. والصيام أحد أركان الإسلام التي بني عليها الدين، وأحد قواعده العظام. الصيام في اللغة هو مطلق الإمساك، وعبارة المؤلف قال باب في الصيام ولم يقل باب في الصوم، لأن الصيام إذا أطلق فيراد به معنى غير المعنى الذي يراد به في الصوم، لأن الصوم ورد في القرآن على معنيين، ورد بمعنى الإمساك عن الكلام كما في قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما، لكن لم تقل صياما. أما الصيام الذي إذا ورد في القرآن فيراد به المعنى الشرعي، وهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وما في معناها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية قبل الفجر. أما الصوم فيأتي بمعنى الإمساك، فلذا عبر عنه المصنف رحمه الله بقوله باب في الصيام، ولم يقل باب في الصوم، لأن الصيام يراد به المعنى الشرعي وهو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية قبل الفجر أو معه في غير أيام الحيض والنفاس وأيام الأعياد. والصيام أول ما فرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض عليه صيام يوم عاشوراء، ثم نسخ هذا الصوم بشهر رمضان. والصيام منه ما هو واجب كصيام رمضان والكفارات، ومنها ما هو مستحب كصيام الأيام المرغب فيها، ومنها ما هو محرم كصيام أيام العيد، ومنها ما هو مكروه كصيام الأيام التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كتخصيص يوم الجمعة بصيام أو كصوم الدهر وغيرها. قال وصوم رمضان، وصوم شهر رمضان فريضة، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ولقوله تعالى كذلك فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة أن الله فرض علينا صيام شهر رمضان، بل هو أحد أركان الإسلام الخمس. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس قال أتدرون ما الإسلام؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتصوم رمضان فريضة دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، ومن جحد وجوب صوم رمضان أجمعوا على كفره، ومن أقر بوجوبه ولكنه امتنع عن صيام رمضان فهو عاصٍ ويعاقب ويعزر ويمنع من أن يأكل أو يشرب أمام الناس. لكن هل يجبر على الصوم؟ لا يمكن أن نجبر أحداً على الصوم، لأن الصيام عمل قلبي، لا يمكن لأي أحد أن يطلع عليك إذا كنت صائم ولا مصائم. لذا جاء في الحديث كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لأنه لا أحد يمكن أن يعلم إذا كنت صائماً وغير صائم. قال يصام لرؤية الهلال، ذكر المصنف رحمه الله بماذا يثبت دخول الشهر، وسمي الشهر شهرا لاشتهاره، ورمضان قالوا سمي رمضان من الرمضاء وهي شدة الحر، قالوا لأنه يحرق الذنوب والمعاصي. قال يصام لرؤية الهلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. كان 30 يوما أو 29 يوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشهر بين 29 و30، لا يكون شهر 28 ولا 31، فالشهور القمرية كلها إما 29 وإما 30. فمتى رأى الناس الهلال صاموا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، أي الهلال، وأفطروا لرؤيته. فإن غم الهلال، إذا حال بيننا وبين رؤية الهلال غيم، فيعد 30 يوما من غرة الشهر، أي من أول الشهر الذي قبله، ثم يصام. وكذلك في الفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، أي الهلال، وأفطروا لرؤيته، أي الهلال، فإن غم عليكم بحيث حال بينكم وبين رؤية الهلال غيم سحب، فأكملوا العدة 30، بعدها نصوم. أو رمضان نكمل العدة 30 ثم نصوم. قال: ويبيت الصيام في أوله وليس عليه البيات في بقيته. قال: وعليه، يعني على الصائم، أن يبيت الصيام في أوله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. فيجب تبييت نية الصوم قبل الفجر، ويكفيه في بقية الشهر ما لم يقطع هذه النية، وقطعها يكون إما بمرض أو سفر أو حيض أو نفاس، لكن يكفيه نية واحدة إذا لم يقطعها. إذا قطعها بأحد هذه الأربعة وجب عليه أن يستأنف النية مجددا. وتبييت النية للصيام الفرض واجبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وتكفيه في بقيته، لأنها عبادة واحدة. قال: ويتم الصيام إلى الليل، لقوله تعالى: وأتم الصيام إلى الليل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ومن السنة تعجيل الفطر، من السنة إذا تحقق الصائم أن الشمس قد غربت وأقبل الليل وأدبر النهار أفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال: وتأخير السحور كذلك من السنة، تأخير السحور، والسحور بالضم هو اسم للفعل، وبالفتح هو اسم للأكلة التي يأكلها. فإذا قلت وتأخير السحور فهو اسم للفعل الذي هو السحور، أما إذا قلت السحور فهو اسم للأكلة التي تأكلها. قال: وإن شك في الفجر فلا يأكل. إذا شك الصائم في طلوع الفجر فعليه أن يمسك عن الأكل والشرب حتى يتأكد من أن الفجر لم يطلع بعده، ولأن يخطئ الرجل فيمسك عن الأكل ثم يتبين له أن الفجر لم يطلع، أفضل له من أن يستمر في الأكل ثم يتبين له طلوع الفجر. فلا يأكل، يمسك عن الأكل والشرب. قال: ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان، ومن صامه كذلك لم يجزه، وإن وافقه من رمضان صيام يوم الشك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك، فعن عمار بن ياسر قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ومن صامه لم يجزه لأنه متردد لم يجزم بالنية، فتردده يمنعه من إجزائه. وثانيا أنه عاصم بفعله، فهو عاصم بهذا الفعل، وحتى لو وقع من رمضان، حتى لو وقع ذلك اليوم من رمضان، فعليه أن يعيد صيام ذلك اليوم لتردده في مسألة النية ولعصيانه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل. إذا كان صام من عادته أن يصوم الاثنين والخميس، ووقع أن يوم الشك كان يوم اثنين فصامه نافلة جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام إذا انتصف شعبان، قال: إلا أن يكون صوم أحدكم فليصمه. فمن كانت عادته أن يصوم الاثنين والخميس أو أن يصوم يوما ويفطر يوما، فيجوز له أن يصوم ذلك اليوم نافلة، لكن لا يحتسبه من رمضان حتى ولو كان من رمضان. قال: ومن أصبح فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه، لأنه أخل بشرط وهو النية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يبيت النية من الفجر فلا صيام له. وهذا الذي أصبح على غير نية لكنه لم يأكل ولم يشرب وتبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه، لأن النية لم تكون قبل الفجر، لكنه يمسك عن الأكل في بقية يومه رعاية لحرمة ذلك اليوم الذي هو من رمضان، ولا إثم عليه لأنه لم يعلم أنه من رمضان ويقضي ذلك اليوم. قال: وإذا قدم المسافر مفطرا أو طهرة الحائض نهارا فلهما الأكل في بقية يومهما. المسافر الذي يجوز له الفطر، وكذلك المرأة إذا كانت حائضا ثم طهرت في نصف اليوم فلها أن تستمر في الأكل والشرب، لأن هذا الأمر كان يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر النساء بأن يمسكن بقية يومهن. قال: ومن أفطر في تطوعه عامدا أو سافر فيه فأفطر لسفره فعليه القضاء. الآن إذا كان مسألة أخرى، إذا كان إنسان صام صوم متطوع ولكنه أفطر ذلك اليوم الذي صامه، قال: فعليه القضاء، يعني عليه أن يقضي ذلك اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصائم الذي يصوم النافلة: إن احتاج إلى أن يفطر فله أن يفطر، لأن الصائم هو أمير نفسه، فإن شاء أفطر وإن شاء أتم صومه. لكن إذا أفطر هل يلزمه القضاء وجوبا أم استحبابا؟ فيستحب في حقه القضاء، قضاء ذلك اليوم الذي أفطره ولو كان نافلة، وإن لم يقضه فلا شيء عليه. قال: وإن أفطر ساهيا فلا قضاء عليه بخلاف الفريضة، يعني إذا كان أفطر ساهيا فلا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي هريرة: إذا أكل أحدكم أو نسي فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أما النافلة فاتفقوا، أما الفريضة اختلفوا. مذهب الجمهور على أن من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان ناسيا قالوا فليتم صومه، عملا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أما الفريضة قالوا فعليه القضاء. على أي أساس قالوا أن عليه القضاء؟ وهو قول مالك رحمه الله، لأن هذا الإنسان الذي صام يوم رمضان يوما من رمضان ثم أكل ناسيا، كونه أكل ناسيا هل ارتكب فعلا يفسد الصوم أم لا؟ اللي هو الأكل، كونه ساهيا يرفع عنه الإثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكبه عليه. لكن هل يلزمه قضاء ذلك اليوم؟ إذا لم نأخذ بحديث أبي هريرة، النظر يوجب أن عليه القضاء. إنسان في رمضان كلا ناسيا بليل صايم، الأكل مفسد للصوم ولا مش مفسد؟ مفسد. كونه ناسيا يرفع عنه الإثم فقط، لكن القضاء يلزمه. يعني لولا حديث أبي هريرة ما عندوش الإثم ناسي، لولا حديث أبي هريرة لقلنا بأن كلام المصنف له حظ من النظر، لكن وجود الحديث هو اللي خلينا نقول أن من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه إنما أطعمه الله وسلم، فيكون صومه صحيحا ولا إثم عليه ولا قضاء عليه. لكن لو واحد يقول بأن الحديث أبي هريرة لا يصح، يصير قول مالك قوي، لأن هذا قد ارتكب مفسدات الصوم. أجمعوا على أن مفسدات الصوم صيام الأكل والشرب والجماع، وهذا أكل ناسيا، يعني لما أكل أفسد صومه ولا ما أفسد؟ أفسد صومه، ولكن ناسيا لا إثم عليه. لكن من حيث فساد الصوم، فسد ولا ما فسد؟ لكن لما وجد حديث أبي هريرة صار العمل بالحديث أقوى. قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. يعني لولا هذا الحديث لكان قول مالك قوي. واضح؟ قال ولا بأس بالسواك للصائم في جميع نهابه. لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه لا يجوز للصائم أن يستعمل السواك، ولكن يستثنى السواك الذي فيه طعم الليمون وطعم النعناع. السواك الذي يباع المنقع في الليمون والمنقع في النعناع هذا لا يجوز استعماله في نهار رمضان، لأن الصائم يجد طعمه في حلقه، يجد طعم الليمون وطعم النعناع. أما السواك الغير منقع فهذا يجوز استعماله في نهار رمضان للصائم من غير كراهة. قال ولا تكره له الحجامة إلا خيفة التغرير، يعني لا تكره الحجامة للصائم إلا إذا خاف على نفسه المرض. والدليل على جواز الحجامة للصائم حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. أما حديث أفطر الحاجم المحجوم فحديث منسوخ بحديث احتجم وهو صائم. قال ومن ذبعه القيء، من ذبعه بمعنى سبقه القيء أو غلبه في رمضان فلا قضاء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من دبعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء أي طلب القيء أدخل يده فاستقاء يلزمه القضاء. قال وإذا خافت الحامل على ما في بطنها أفطرت ولم تطعم. الحامل إذا كانت صائمة في رمضان، من أهل العلم من قال أن حكمها حكم المريض، ومن أهل العلم من قال أن لها حكما خاصا، وسبب الخلاف فهم قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. فجاء عن ابن عباس وعبد الله بن عمر أن هذه الآية نزلت في الشيخ والشيخة والحامل والمرضع، أنه يجوز لهم الفطر ويطعموا عن كل يوم مسكين. قال الحامل إذا خافت على ما في بطنها جاز لها الفطر، لأن الله تعالى قد عذر المريض والمسافر والحامل، حاجتها إلى الفطر أكثر من حاجة المريض ومن حاجة المسافر. قال ولم تطعم، الإطعام من حديث ابن عمر وحديث ابن عباس. قال وللمرضع كذلك، إن خافت على ولدها ولم تجد من تستأجره له أو لم يقبل غيرها أن تفطر وتطعم، كذلك يجوز للمرأة المرضع أن تفطر في نهار رمضان إذا خشيت على ولدها خشية ذهاب الحليب ولم تجد مرضعا أخرى تستأجرها، أو لم يقبل ولدها الرضيع امرأة أخرى. قال ويستحب للشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام ولا يقوى على الصوم إذا أفطر أن يطعم، والإطعام في هذا كله مد عن كل يوم يقضيه، فيقضي عن كل يوم. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر ولم يقوى على الصيام أطعم 30 مسكينا. قال وكذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر. وجاء هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه في من تعمد، من كان عليه القضاء وأخر القضاء إلى أن دخل عليه رمضان آخر فيلزمه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكين. قال ولا صيام على الصبيان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يحتلم، يعني حتى يحتلم الغلام وتحيض الجارية، وبالبلوغ لزمتهم أعمال الأبدان فريضة. قال الله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يحتلم. لكن إن استطاع الصبي أن يصوم فيستحب ترويضه على الصوم وتشجيعه، كما جاء في صحيح البخاري أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصومون أولادهم الصغار ويلهونهم بالألعاب إذا ما جاعوا، ولكن هذا يرجع إلى نظر الوالد، ينظر إذا كان ولده يقدر على الصوم ويتحمل الجوع يستحب له أن يألف معه الصيام، لكن إذا رأى منه عدم القدرة فلا يفعل معه فعل الصيام، خاصة في الأيام الطويلة. فإذا جاء رمضان في الصيف لابد للأب أن يكون حذرا إذا ما أراد أن يصوم ولده الصغير، لأن طول اليوم يعني من الفجر الساعة الرابعة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء، وقت طويل جدا. فعلى الأب أن يكون حذرا ويحترس. قال: ومن أصبح جنبا ولم يتطهر، أو امرأة حائض طهرت قبل الفجر فلم يغتسلا إلا بعد الفجر أجزأهما صوم ذلك اليوم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام فيصوم، لأن الطهارة لا علاقة لها بصحة الصوم، فيصح صوم الجنب وصوم الحائض إذا طهرت قبل الفجر وأخرت الاغتسال. كذلك الجنب إذا أصبح جنبا وأخر الاغتسال فصومه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر في أيام رمضان فيصبح وهو جنب. قال: ولا يجوز صيام يوم الفطر ولا يوم النحر. هذا محل اتفاق، اتفقوا على أنه يحرم على المسلم أن يصوم يوم العيد، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، وإن صامهما فهو آثم وصومه باطل. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد. قال: ولا يصوم اليومين اللذين بعد يوم النحر إلا للمتمتع الذي لا يجد هديا، لحديث عائشة رضي الله عنها. واليوم الرابع لا يصومه متطوع ويصومه من ندم. عندنا أيام التشريق اللي هي الأيام التي تأتي بعد عيد الأضحى، عندنا يوم عيد الأضحى هذا لا يجوز صيامه بالإجماع. وبعدين عندنا الأحداش، 12، 13 اللي هي أيام التشريق، لا يجوز كذلك صومهم تطوعا إلا الحاج الذي لم، الحاج المتمتع لدخل بعمرة وحجة، أو دخل بعمرة وبعدين حج في نفس السنة نسموه المتمتع، يجب عليه هدي إنه يذبح كبش، فلم يجد الهدي ما صابش الكبش، فيصوم 3 أيام في الحج و7 كيولي البلاد. هذوك 3 أيام اللي يصومون في الحج يجوز له يصوم 11 12 13 لحديث عائشة رضي الله عنها. قال: ويصومه من ندره، يعني اليوم الرابع اللي هو يوم 13، من ندر أن يصومه جاز له الصوم. قال: أو من كان في صيام متتابع قبل ذلك، كمن صام مثلا إنسان عنده كفارة، كفارة قتل يصوم شهرين متتابعين مثلا، أو عنده كفارة ظهار فصام مثلا رجب وشعبان شهرين وبعدين تخلى عليها رمضان، هنا يحبس بيصوم، فبمجرد ما ينتهي عنده ما صام مثلا شو صام شعبان وبعدين تخلى رمضان، أو صام ذو الحجة ذو القعدة، ذو القعدة شهر وبعدين يصوم ذو الحجة، هنا كيجي العيد يفطر بس 11 13 يكمل يصومه إذا كان صوم متتابع، يفطر برك يوم العيد. قال: ومن أفطر في نهار رمضان ناسيا فعليه القضاء فقط ولا كفارة عليه. وسبق القول أن من أفطر في نهار رمضان ناسيا فالجمهور على القول بأنه لا قضاء عليه ويتم صومه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قال وكذلك من أفطر فيه أي في رمضان لضرورة من مرض، ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فله أن يفطر وإن لم تنله ضرورة وعليه القضاء، لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال والصوم أحب إلينا لقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، لكن ينظر في حال الرجل إذا كان مسافرا، فإذا كان يقوى على الصوم فالأفضل في حقه الصوم، وإذا لم يقوى على الصوم فالأفضل في حقه الفطر، فكل إنسان ينظر إلى حال نفسه. 83 وطلع. قال ومن سافر أقل من أربعة برد فظن أن الفطر مباح له فأفطر فلا كفارة عليه ولكن عليه القضاء. إذا كان إنسان ظن متأولا بأنه منا مثلا من الجزائر من العاصمة إلى بغاية مدينة بغاية أنه هذا سفر أو البدوار متأول فأفطر ظنا أن هذا سفر، هنا يلزمه القضاء لكن لا تجب عليه الكفارة لأنه متأول وإن كان مخطئا. قال وكل من أفطر متأولا فلا كفارة عليه، فإذا كان إنسان أفطر متأولا معتقدا أنه يجوز له الفطر فلا كفارة عليه، لأن الكفارة إنما شرعت للمنتهك لحرمة شهر رمضان، وهذا المتأول لم يقصد انتهاك حرمة الشهر. قال وإنما الكفارة على من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أو جماع مع القضاء. الكفارة في من أكل من أفطر متعمدا، كل من أفطر متعمدا في نهار رمضان تلزمه الكفارة سواء كان إفطاره بأكل أو شرب أو جماع. الدليل على هذا ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فهذا الرجل أفطر في نهار رمضان بالجماع فألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، لكن هل يمكن أن نستفيد منه أن من أفطر في نهار رمضان بأكل أو شرب أنه لا تلزمه الكفارة؟ يعني هذا الرجل قال هلكت أنه أخبر أنه أفطر في نهار رمضان بسبب الجماع فأوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة. فإذا نظرنا إلى أن من أفطر بأي نوع من أنواع المفطرات سواء أكلا أو شربا أو جماعا متعمدا في نهار رمضان فتلزمه الكفارة، لأن الكفارة إنما شرعت للمنتهك حرمة الشهر وأصلها من الكفر وهو الستر والتغطية، فكونه انتهك حرمة الشهر لما يفعل هذا الفعل هذا الجزاء فتكون كفارة تغطية لذنوبه وسترا لهذا الجرم الذي وقع فيه. فكل من أفطر في نهار رمضان متعمدا سواء كان بأكل أو شرب أو جماع تلزمه الكفارة مع القضاء. والكفارة في ذلك إطعام 60 مسكين لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حفنة من طعام. قال فذلك أحب إلينا، لماذا أحب؟ لأن عندنا الكفارة إما أنه عتق رقبة أو صيام 60 يوم أو إطعام 60 مسكين. إذا لم توجد عتق مثلا عندنا عتق رقبة وعندنا 60 يوم صيام وعندنا 60 مسكين، أيهما أفضل فيها الثلاثة هذول من حيث النفع الإطعام؟ وبعدين يجي في المرتبة الثانية عتق رقبة، وبعدين جي في المرتبة الثالثة صيام صائمين متتابعين. لأن القاعدة في الشرع أنه إذا تعارض ما نفعه قاصر وما نفعه متعدي قدم ما كان نفعه متعديا على ما كان نفعه قاصر. فإذا كان النفع قد ينتقل يتعدى إلى غيرك، بمعنى ينتفع به غيرك، فيكون أفضل ويوافق مقصد الشرع من الكفارة أكثر من ما يكون فيه حظ نفسك. قال: وله أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين لا يقطعهما إلا لمرض أو سفر أو عيد. قال: وليس على من أفطر في قضاء رمضان متعمدا كفارة. هذا بالاتفاق، لأن الكفارة شرعت للمنتهك حرمة الشهر. فمن أفطر في قضاء رمضان متعمدا لا يلزمه إلا القضاء. يعني هب أنه عندنا إنسان صام قضاء رمضان وبعدين أفطر متعمدا بالجماع، هل تلزمه كفارة؟ لا تلزم في غيب رمضان. يعني إذا كان إنسان مثلا يقولوا في رمضان مرض وافطر خمس أيام ويقضيهم هذه الأيامات في ربيع الآخر، يقضي هذه الخمس أيام، في يوم من هذه الأيام تاع خمس أيام وقع للزوجة تاعه، هنا مفطر متعمدا يقضي هذا اليوم يعود يخلفه، صح تلزمه الكفارة؟ ما تلزموش الكفارة، لأن الكفارة خاصة بشهر رمضان. قال: ومن أغمي عليه ليلا فأفاق بعد طلوع الفجر فعليه قضاء الصوم. من أغمي عليه يعني ذهب عقله ليلا ولكنه أفاق بعد طلوع الفجر فعليه القضاء، لأنه اختل شرط في صحة الصوم وهي النية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام من الليل، من لم يبيت نية الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فهذا الذي أغمي ليلا ذهب عقله ليلا ولم يستفق إلا بعد الفجر، لم يأتي بالنية، حتى ولو صام صومه فاسد. قال: ولا يقضي من الصلوات إلا ما أفاق في وقته، لأن المغمى عليه مرفوع عليه القلم، فإذا كان أفاق في أوقات الصلوات يصليها. لكن مثلا هب أن إنسان أغمي عليه قبل الفجر واستفاق عند المغرب، يصلي الفجر، يصلي والظهر والعصر، يصلي المغرب، لأنه هذه الصلوات كان مرفوع عليه القلم. قال رحمه الله: وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه يقضيه، إلا الصلوات ما يقضيها، ما يقضي الصلوات إلا الصلوات التي أفاق، لأنه في ذلك الوقت مرفوع عليه القلم، في عداد الغير موجود المعدوم. قال: وينبغي للصائم، يعني مما ينبغي للصائم أن يحفظ لسانه وجوارحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. فلا بد للصائم أن يحفظ لسانه من الغيبة والنميمة وشهادة الزور، ويحفظ لسانه من سب الدين وسب الله وسب الناس، وكذلك يحفظ جوارحه من التعارك والاقتتال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان صوم أحدكم فسابه أحد أو شتمه أو قاتله فليقل إني صائم. تفضل. رمضان يقضيه والصلوات ما يقضيهاش. على الخلاف في مسألة المغمى عليه أياما كثيرة من رمضان. من أهل العلم من قال لا يقضي، لأنه في عداد المفرد من لم يشهد الشهر. إذا كان مثلا أغمي عليه ليلة فلم يستفق إلا بعد المغرب، قالوا أن ذلك اليوم لا يقضي، وإنما يقضي إن استفاق قبل غروب الشمس. لكن لو استفاق بعد غروب الشمس فلا قضاء عليه، ما يقضي للصوم ولا الصلاة. نية واحدة تكفي، أول رمضان، أول رمضان ما لم يقطع هذا النية، يقطعها إما يمرض إما يسافر، أو امرأة يصيبها ما يصيب بنات آدم تعود جدد النية. واضح هذا؟ قال: وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه من الغيبة والنميمة وشهادة الزور، وأن يحفظ كذلك جوارحه، أن يحفظ بصره من النظر إلى الحرام، ويحفظ أذنيه من سماع الحرام، ويحفظ يديه من أن يبطش بها وغير ذلك. لأن الصيام المراد به تعظيم لله عز وجل، ولأن الصوم فيه إخبار من العبد على امتثال أمر سيده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. قال: ويعظم من شهر رمضان ما عظم الله سبحانه، لأن الله عز وجل يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولابد أن يعظم شهر رمضان، لأن الله عز وجل عظم هذا الشهر. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. القرآن كلام الله، أنزله الله عز وجل في هذا الشهر العظيم. فقوله شهر رمضان هذا تعظيم من الله عز وجل لهذا الشهر المبارك. فينبغي للمسلم أن يعظم هذا الشهر وألا يمر عليه شهر رمضان كسائر الشهور. قال: ولا يقرب الصائم النساء، أي يبتعد عن النساء بوطء يعني جماع، ولا مباشرة ولا قبلة للذة في نهار رمضان، ولا يحرم ذلك عليه في ليلة، كما قال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وبعدين يقول: ولا بأس أن يصبح جنبا من الوطئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ويغتسل وصومه صحيح. لما أتم رحمه الله تعالى ذكر بعض المسائل المتعلقة بما يفسد الصوم. قال: ومن التد في نهار رمضان، يعني من حصلت منه لدة إما بمباشرة لمرأته أو قبلة، فأمدى يعني خرج منه المدي وهو الماء الأبيض اللزج الذي يخرج عند التفكر بدايات الشهوة. قال: فعليه القضاء. هذا قول مالك رحمه الله تعالى، والجمهور على خلاف هذا القول. قال: وإن تعمد ذلك حتى أمنى فعليه الكفارة. إذا كان تعمد فباشر امرأته أو قبلها حتى خرج منه، حتى أنزل يعني خرج منه المني، فصومه فاسد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يدع شهوته. فهل من باشر امرأته حتى أنزل قد يكون قد ترك شهوته لله؟ لا يكون قد ترك شهوته. لذا من أنزل في نهار رمضان متعمدا بشهوة فسد صومه. هذا قول جماهير السلف والخلف، لكن هل عليه الكفارة فيصير منتهكا لحرمة الشهر؟ فهذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، فهذا الذي جامع لأنه استفرغ شهوته، فكذلك من استفرغ شهوته بغير جماع فيلزمه القضاء مع الكفارة والإثم. قال ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الكلام جزء حديث رواه البخاري عن أبي هريرة أن من قام رمضان إيمانا بأن الله سبحانه وتعالى قد رتب أجرا وتوابا واحتسابا للأجر على الله عز وجل غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قالوا هل المراد هنا بالذنوب هي الصغائر دون الكبائر؟ بعضهم قال الصغائر دون الكبائر، وبعضهم قال فضل الله أعظم فيغفر الله عز وجل الكبائر والصغائر. قال وإن قمت فيه بما تيسر، حتى ولو قمت في رمضان بما تيسر لك 10 ركعات 11 ركعة 5 ركعات 7 ركعات مرجو فضله وتكفير الذنوب به، والقيام في مساجد الجماعات بإمام يكون أفضل، لأن الاجتماع على العبادة يكون أكثر من حيث الأجر والثواب. ومن شاء قام في بيته، يعني ومن رأى أن يقوم في بيته فهو أحسن، إذا كان قويت نيته وحده ولم تقوى نيته مع الجماعة. قال وكان السلف الصالح يقومون فيه، يعني المقصود هنا بالسلف الصالح الصحابة رضي الله عنهم والتابعون، قال كانوا يقومون في المساجد، يصلون في مساجد المسلمين، كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في رمضان 3 ليالي. وبعدين في زمن أبي بكر الصديق كان الناس يصلون فرادى في المسجد، لما كانت خلافة عمر بن الخطاب رآهم يصلون فرادى فجمعهم على إمام واحد وهو أبي، فكان يعجبه ذلك وكان يصلي بهم كذلك تميم الداري. قال ب20 ركعة ثم يوتمون ب3. هذا الذي ذكره الإمام رحمه الله ورد عن السلف، رواه مالك في موطئه وغيره أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقومون في رمضان ب23 ركعة ويفصلون بين الشفع والوتر بسلام، ثم صلوا بعد ذلك 36 غير الشفع والوتر. قال وكل ذلك واسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر. وذكروا كشيخ الإسلام ابن تيمية قال أنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد لعدد ركعات الليل، فإن شاء صلى 11، وإن شاء صلى 13، وإن شاء صلى 23 أو 33 أو 36، فالأمر في ذلك كله واسع. وإن اقتصر على 11 ركعة فحسن، وإن اقتصر على 13 ركعة فحسن، وإن زاد إلى 23 36 فالأمر كله واسع، ولا ينبغي أن نحكم على من تجاوز في صلاة الليل على 11 ركعة بأنه قد أتى بدعة من الفعل. والشيخ الألباني رحمه الله لما قال أن الزيادة على 11 بدعة خطأه جماهير العلماء، لأنه كيف يقال لفعل فعله السلف من الصحابة والتابعين يقال أن هذا الفعل بدعة؟ وإنما البدعة هي الطريقة المحدثة في الدين التي ليس لها أصل في الشرع، لم يفعلها السلف. وكيف وقد فعلها السلف وقال بها الأئمة الأربعة وابن حزم وغير واحد من أهل العلم؟ فالقول بأن بدعة فيه شيء من الشدة، فلا ينبغي تقليد الشيخ الألباني رحمه الله في هذه المسألة ونقول مثل قوله قال بدعة، فهذا لا ينبغي، لأن هذا الفعل فعل السلف رضوان الله عليهم. والله أعلم. نقف عند قوله باب في الاعتكاف. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. الكفارة. إذا كان هي التي استمالته الكفارة عليه وعليها، لكن إذا كان هو الذي وقع عليها الكفارة عليه، لكن إذا كان هي التي استمالته يمكن. أنس بن مالك كان يجمع 30 مسكين ويخرج لهم جفنة، من طعام. يوم واحد يوكل 30 واحد خلاص يجزئهم. يوكل 30 يوم واحد ولا يوكل 30 واحد فيه الاثنين الأمر واسع. ففدية طعام مسكين أو طعام مساكين. إذا وكلت 30 مسكين في يوم واحد يجزئك، إذا وكلت واحد 30 يوم يجزئك. والله أعلم. وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأل سبحانه أن يعلمنا ما جهلنا وأن يزدنا علما وأن يغفر لنا ولكم. وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين.